إليك. هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم يا ربنا أرنا في عدونا يوما أسودا كيوم عاد وثمود، أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، أعل راية الحق والدين، واجعلنا يا ربنا ممن يخدم الدين يا رب العالمين. اللهم في ختام العشر الثانية من رمضان تقبل منا ما مضى، وبلغنا العشر الآخرة، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. وصلي يا ربي على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.